أو تقول في الإنسان إنه نام ربنا أيضا شفري هذا من بعيد فيكون رسميا فهو ناقص. طيب الخامس لأنه الحد اللفظي أن يعبر عن المعنى بلفظ مرادف أظهر من اللفظ الموجود. نعم، مثل لو سألك سائل ما الغضنفر، ما الغضنفر، ما عمرك سمعت بالغضنفر أبدا؟ وش الغضنفر؟ قصاص الظفير ولا ما هي غضنفر؟ ذلك واحد الغضنفر الأسد. وش نسمي هذا الحد؟ ها؟ هذا حد اللفظ. والحد اللفظ إذن بسيط، أن يفسر اللفظ بمرادفه الأظهر، أن يفسر بمرادفه الأظهر منه. وكلمة الأظهر الظهور والبطون يختلف، قد يكون الأسد عند قوم أوضح من الغضنفر وعند آخرين أخفى من الغضنفر. فإذا كنت مثلا في قوم لا يعرفون إلا الأسد فقط، لا يعرفون إلا الأسد، وتحدث بشجاعة الغضنفر وأن الغضنفر ملك الوحوش، نعم، وما أشبه ذلك، نعم، سيقولون ما هو الغضنفر الذي ملاك أسماعنا بالتحدث عنه، لأنهم ما يعرفون هذا اللفظ. تقول لهم الأسد، إذن الآن حددت الغضنفر بمرادف أظهر، عشت بين قوم لا يعرفون لفظ الأسد إنما يعرفون الغضنفر أو الهزبر مثلا، ولكن على الغضنفر عشان ما نشتك عليكم المعنى، ما يعرفون إلا الغضنفر. فقلت الأسد والأسد والأسد، قالوا وش ما الأسد هذا الذي أنت ملأت أسماعنا به؟ فقلت هو الغضنفر. الآن نقول قال إنسان الهر السنو، الهر السنو وش هذا؟ إذا كان عند قوم أن السنور أظهر من الهر فهو حد اللفظ كذا. والآن ما هو الأظهر عندنا، السنور ولا الهر؟ ها؟ ماذا العكس؟ وش العكس؟ الهر ولا السنور؟ الهر. وأكثر من هذا أيضا لا، البس البس هنا البس، بل إن بل باللغة العامية نقول البس، يعني تقول البس. طب وش البس هذا؟ نعم، إذن ممكن أن نفسر الآن البس بإيش؟ البس، صح، لأنه أظهر عند المخاطبين. المهم التعريف الحد اللفظي أن يفسر الشيء بلفظ مرادف أظهر، واضح؟ طيب لو قال أو إنسان إن الهرة هو القط، ها، يصير حد؟ لا، ناس يعني لا يعرفون لا الهر ولا القط، الاثنين، هذا ليس حدا صحيح، لأنه لا يعرف المحصور ولا يبينه، كيف يكون حد؟ فسر الشيء بأخفى منه لا يمكن. فتفسير الشيء بأخفى أو بمماثل لا يصح أن يكون حدا. أولا تفسيره بما هو أظهر يصح كذا. طيب قال لك إنسان ما هو القمح، فقلت أمعي. طيب أمعي أوضح ولا القمح أوضح؟ ها؟ القمح أوضح، مع أن أمعي أيضا خطأ لأنه غير جامع، لأن القمح أعم من أمعي فيكون غير جامع، ما صح، واضح، فهو غير مضطرب، والله أعلم. أظن نكمل. ويرد عليه النقض والمعارضة للمنع، يرد عليه النقض والمعارضة للمنع. النقض معناه أن تنقض على المعرف تعريف، مثل لو قال المعرف في تعريف الإنسان إنه حيوان متجمل، متجمل بالله، فقلت هذا ينتقض عليه بماذا؟ في الإنسان الذي لم يتجمل، إنسان لبس لباس عادي، هل تقول إنه إنسان ولا لا؟ قال أقول إنه إنسان. قال إذن يرد عليك، ينتقض عليك بهذا. طيب، يرد عليه أيضا المعارضة، يرد عليه على الحد، الحد عموما يرد على الحد النقض، وذلك بأن تنقضه بدخول أو خروج أفراد من أفراده. لو قلت مثلا الإنسان حيوان نام، الإنسان حيوان نام، حيوان نام، انتبه، ينتقل عليك بماذا؟ بالفرس، بالبعير ولا لا؟ فالبعير والفرس حيوان نامي وليس بإنسان، فصار إذا النقض معناه أننا ندخل غير المحدود في الحد، هذا النقض، أن ندخل غير المحدود في الحد. والمثال الصحيح أن يقول قائل في الإنسان إنه حيوان نائم، فنقول ينتقض عليك في الفرس. قال الإنسان حيوان ذو صوت، ينتقض عليك أيضا بكل حيوان يصوت ولا لا؟ طيب، هذا النقض. المعارضة أن تعارض الحد بما هو أوضح وأبين، فإذا ذكر حدا عرفته بما هو أوضح. مثاله قال قائل إن الصلاة أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، صح ولا لا؟ أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فتقول له هذا حد ولا بأس، لكن أنا أعارضك بحد آخر أحسن منه. يجب أن نقول في تعريف الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هل يمكن أن يورد على الحد هذا؟ لا، يمكن، يمكن يورد، يمكن، فيقال نحن نعارضك بالحد الذي يكون أبين وأوضح ولا لا؟ طيب، أما المنع فهذا لا يمكن أن يرد على الحد، يعني لو قالك الإنسان حيوان ناطق ما يمكن تمنع، لأنه خبر، تعريف الأشياء عبارة عن الإخبار بذاتياتها، فإذا قال هذا هو الذي أقول في الإنسان أنه حيوان ناطق ما يمكن تمنع أنه، فالمنع لا يرد عليه. لكن لاحظوا أنه يمكن أن تورد عليه، إذا عرفت أن هذا الحد غير صحيح تورد عليها إما النقض وإما المعارضة. أما أن تقول لا هذا أمنع، ليش تمنع؟ تنقضه؟ قال لا. تعارضه؟ قال لا. إذن ما يمكن تمنع. إذا منعت حدي أو تعريفي للشيء فإما أن تذكر نقضا أو معارضة وحينئذ أتبعك وأوافق، وإما أن لا تذكر وحينئذ لا أوافقك على هذا. فالخلاصة الآن أن من الإرادات التي تورد على الحد لأي شيء تورد لإفساده وإبطاله إما معارضة وإما نقض، وأما أن يمنع بالكلية ويقال أنا لا أقبل هذا الحد فيقال لا، لا يمكن. بس مجرد أن تقول والله هذا ليس بحد، أذكر السبب، عارض أو انقض، وحينئذ ينظر في الموضوع. الفائدة من هذا الفصل كله أن التعاريف والحدود لها فائدة. ما هي الفائدة؟ تصور الأشياء ليترتب على ذلك إيش الحكم عليه، يترتب على ذلك الحكم عليه. ثانيا أن الحدود يمكن أن تنقض، يمكن أن تنقض، وذلك بأن يدعي الناقض بأنه دخل في الحد ما ليس منه، دخل في الحد ما ليس منه. مثال ذلك أن تقول في الإنسان إنه حيوان نامي فيقول لك ينتقض بماذا؟ بالفرس، بالفرس والبعير وشبهها، فإنها حيوان نامي. وإن قال الإنسان جسم نامي صار ينتقض عليك بأكثر أيضا، ينتقض عليك بالنبات وبالبهائم وبغيره. وإذا قال الإنسان خلق مشهود، خلق مشهود، انتقض عليك بكل المخلوقات، نعم، إلا ما غاب عنه. وإذا قال الإنسان خلق من خلق الله، عرفه ولا لا؟ كيف إذا قال الإنسان خلق من خلق الله؟ نقول معناه كل شيء إنسان، لأن كل شيء خلق من خلق الله. وأعم من ذلك أن يقول الإنسان شيء معلوم، هذا من أكبر الخطأ أيضا، لأنه يدخل فيه الخالق ولا لا؟ طيب، إذن لابد أن نأتي بالحد في أقرب ما يكون من الجنس ومن الفصل، حتى لا ندرك المخاطب ويذهب يطلب المحدود في أصناف المخلوقات وأنواعها. والمقصود من الحد هو التقريب، وتقريب التصور للحكم. طيب، الحد اللفظي كل الألفاظ المترادفة فإن بعضها مع بعض يعتبر حدا لفظيا، فإذا فسرت اللفظ بلفظ أوضح وأظهر فهو حد لفظي. والله أعلم. نعم، كله من مباحث اللغة العربية، نعم، وهو له تعلق بأصول الفقه، لأن أصول الفقه كما سبق مركبة من هذا، مركبة من الأدلة الشرعية ومن اللغة العربية أيضا. فنحن في حاجة إلى معرفة هذا الفصل. يقول مالك رحمه الله: اللغة أفيد من غيرها. أفيد، هذا هو الصواب، ولا يقال أفود لأنها من فاد يفيد، فهي يائية وليست واوية. وما جرى على ألسنة كثير من الناس اليوم حيث يقولون هذا أفود من هذا فهو خطأ على اللغة، والصواب أن يقال أفيد. معلوم أن أفيد من غيرها وأيسر من غيرها، يعني كالإشارات. لماذا؟ لأنها أخف، خفيفة. لكن الإشارات أو الكتابة أو الرموز أو ما أشبه ذلك هذه صعبة، وفهمها أيضا قد يكون صعبا. فلهذا قيض الله عز وجل للعالم اللغة بحيث ينطقون. وهذا المبحث الواقع أنه قليل الفائدة، لأن فائدة اللغة معلومة بطبيعة الإنسان، ولكن المبحث المهم هل اللغات توقيفية أو أن اللغات كسبية. الصحيح أنها أصلها توقيفي، إلهام من الله عز وجل، ولكن ما يتفرع منها كسب، ولهذا تزداد اللغة بزيادة الأشياء، تحدث أشياء غير موجودة في الأول فنحدث لها أسماء. هذه الأسماء التي أحدثناها زيادة في اللغة العربية، فأصل اللغة توقيفي ثم صار كسبيا عن طريق التجارب وطريق دعاء الحاجة إلى استحداث لفظ يليق بما حدث. والدليل على أنها توقيفية وإلهام قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، لأن هذا يدل على أن آدم ما تعلم اللغة إلا بتعليم الله عز وجل. طيب، ثم يقول مؤلف وسببها حاجة الناس. ما في شك الناس مضطرون، ما هو محتاجون فقط، مضطرون غاية الضرورة إلى اللغة، ولا يمكن أن يعيش الناس بدون لغة. لو جمعنا مثلا من العالم من كل ذي لغة واحدا وجعلناهم في قرية، هل يعيشون عيشة سليمة كما يعيشها أصحاب اللغة الواحدة؟ أبدا. يمكن واحد يبربر على الثاني يقول جيب لي ماء، وذاك يحسب يقول جيب لي نار، يجيب له كبريت ولا لا، ما يعرفون. فالناس مضطرون إلى معرفة اللغة، سواء كانت اللغة العربية أم غيرها. يقول وهي ألفاظ وضعت لمعاني، وهي أي اللغة ألفاظ وضعت لمعاني، فقولنا ألفاظ خرج به الإشارات وخرج به الكتابة، فإنها ليست ألفاظا. ولهذا طريقة التفاهم بيننا الآن بالألفاظ والكتابة والإشارات نيابة عن الألفاظ. قال فما الحاجة إليه والظاهر أو كثر لم تخل من لفظ له. قول فما الحاجة إليه يعني فما دعت الحاجة إليه، والظاهر أو كثرت هذا من كلام المؤلف، يعني يقول والظاهر أن ما كثرت الحاجة إليه فإنها لا تخلو من لفظ الله، وأما ما لم تدع الحاجة إليه سواء لا تدعو إليه إطلاقا أو تدعو إليه بقلة، فيقول المؤلف رحمه الله ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما، عكس إيش؟ عكس الحاجة أو كثرة الحاجة. ولو قال المؤلف لفقدهما لكان أوضح. على كل حال الألفاظ تنقسم إلى أربعة أقسام. أولا ما دعت الحاجة إليه، فهذا لا بد أن يكون في اللغة لفظ دال عليه، يعني المعنى الذي تدعو الحاجة إليه لا بد أن يكون في اللغة لفظ يدل عليه. نحن الآن نقسم الألفاظ أو المعاني، الألفاظ لكن باعتبار المعاني. فنقول إذا كان المعنى مما تدعو الحاجة إليه ولا بد منه، فلا بد أن يكون في اللغة إيش؟ لفظ له. ثانيا ما تكثر الحاجة إليه، ويمكن الاستغناء عنه، لكن الحاجة تكثر إليه فهذا لا بد أن يوجد في اللغة لفظ يدل عليه، لئلا يفتقر الناس إلى ألفاظ هم في حاجة إليها لكن في الغالب. الثالث ما لا تدعو الحاجة إليه أصلا، والرابع ما تدعو الحاجة إليه بقلة. فهذا الثالث والرابع يمكن أو يجوز أن تخلو اللغة عن وجود لفظ دال عليها، ولكن لا بد أن يحدث لها لفظ، ذلك اللفظ يكون قريبا من معنى اللغة العربية. فمثلا الآن من طرق التفاهم بين الناس الطرق اللاسلكية، وش نسميها؟ هل يوجد في اللغة العربية معنى أو لفظ يدل على هذا المعنى؟ هذا المعنى غير موجود في اللغة العربية، غير موجود في زمن اللغة العربية، في زمن أهل اللغة العربية اللي هم العرب الفصحى. لكن نقول يمكن أن نحدث أو يمكن أن ندخل هذا المعنى في لفظ وارد في اللغة العربية. ما هو؟ الهاتف. الهاتف نعم الهاتف موجود في اللغة العربية، يقول سمعت هاتفا يقول كذا وكذا فنسميه الهاتف. وهل يجوز أن نسميه التلفون؟ ها؟ طيب يجوز تكون لغة معربة، تكون لغة معربة نعم، لكن إذا أمكن استعمال اللفظ الذي إذا وجد في اللغة العربية لفظ صالح لأن يكون لهذا المعنى فالأولى أن يستعمل اللفظ العربي. طيب ميكروفون ها انجليزي، الميكروفون هذا حدث بعد اللغة العربية ولا لا؟ طيب وش نسميه؟ لا نقصد هذا السماعات، الظاهر مكبر صوت، مكبر الصوت. طيب لو قال قائل لماذا لا تسميه موصل الصوت؟ نقول مكبر أحسن لأنه في الواقع يكبر الصوت ولا لا؟ وأنت إذا قلت مكبر الصوت دخل فيه أنه موصل، لكن إذا قلت موصل ما فيه المكبر. على كل حال ما دعت الحاجة إليه فإنه أو كثرت الحاجة إليه فإن اللغة العربية لا تخلو من لفظ له، وما لا تدعو الحاجة إليه أو كانت حاجة إليه قليلة فقد تخلو منه. ثم قال المؤلف والصوت عرض مسموع، قلت بل صفة مسموعة والله أعلم. الصوت هل هو عرض ولا صفة؟ يقول المتكلفون إنه عرض لأن كل شيء يعرض ويزول فهو عرض، ولكن المؤلف رحمه الله يقول بل صفة، وكأن المؤلف أراد أن يتحاشى أن يقال عن صوت الله عز وجل إنه عرض، فليقال إنه صفة ولا نقول إنه عرض. والمتكلمون كما تعرفون يدعون أنهم ينزهون الله تعالى عن الأعراض والأغراض والأبعاد، نعم، ويدعون إن هذا وجود هذه الأشياء نقص. طيب الخلاف في الواقع في جوهره لفظ، لأنه لا شك أن الصوت صفة من الصفات التي تعرض وتزول ما دام الإنسان ناطقا فصوته مسموع، وإذا سكت فقد الصوت. طيب يقول واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، أيهما أعم صوت ولا لفظ؟ الصوت أعم، ولهذا قيدنا قال صوت معتمد على بعض مخارج الحروف بخلاف صوت المدفع مثلا فإننا لا نسميه لفظا. ليش؟ لأنه لا يعتمد على بعض مخارج الحروف. طيب الرجل إذا عطس سمع له صوت هل نسمي هذا لفظا؟ ليش؟ لا يعتمد على شيء من مخارج الحروف فلا يسمى لفظا. طيب الأمين لفظ ها؟ هو صوت لا شك، لكن هل هو لفظ ولا لا؟ نشوف. على كل حال إذا انفرد أحدكم بنفسه فليئن يشوف، إذا كان يعتمد على بعض مخارج الحروف فهو لفظ وإلا فلا. وقد مر علينا أن الإمام أحمد لما مرض رحمه الله وكان يئن دخل عليه أحد أصحابه فقال له إن طاووسا يقول إن الإنسان يكتب عليه حتى أنين مرضه، لقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فامتنع الإمام أحمد عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه. طيب مخارج الحروف، مخارج الحروف في اللسان والأسنان والحلق والجوف كده. طيب هذه المخارج كلها يمر بها شيء واحد وهو الهواء الخارج من الرئة، ومع ذلك يمر على منطقة فيكون حرفا وعلى المنطقة الثانية يكون حرفا مغايرا وعلى المنطقة الثالثة حرفا مغايرا أيضا، والكل في يعني أدنى من لحظة في أدنى من لحظة. وهذا أمر يبهر العقول في الواقع، كيف يكون هذا الهواء الخارج يمر على منطقة في لحظة؟ لا لا، أدنى من لحظة، فيكون سينا يكون جيما طاعا ضادا عين إلى آخر. ولهذا قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإنسان إذا تأمل في خلقته وما أودع الله تعالى فيها من الحكم الباهرة ينبهر في الواقع ويتعجب كيف يكون هذا الشيء سببا لأمور متعددة، مع أنه واحد لكن بمروره على مناطق معينة يتكيف بحسب ما تقتضي هذه المناطق. القول لفظ وضع لمعنى، لمعنى ذهني، إذن هو أخص من اللفظ. القول أخص من اللفظ ولا لا؟ أخص. فعندها ثلاث أشياء: صوت ولفظ وقول، وعندنا أيضا معنى رابع يمكن يذكره المؤلف وهو الكلام. طيب الصوت أعمه، ولهذا اللي سمعنا الآن من الإشارة هذه نسميه صوت لكن ما نسميه لفظا. نعم، ولو قال قائل مثلا كلمة ليست موضوعة لمعنى مهملة فهي تسمى لفظا، كما يقول النحويون في كلمة ديز مقلوب زي، هذا نقول ايش؟ لفظ وليس بقول. فإذا وضع لمعنى ذهني أو لمعنى خاص كما يعبر به بعضهم صار قولا. طيب فالقول إذن أخص من اللفظ، واللفظ أخص من الصوت، والله أعلم. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن اللغة أفيد من غيرها، يعني أكثر فائدة من غيرها، مثل الإشارة والكتابة وما أشبهها، وأنها أيسر من غيرها أيضا لأنها لا تحتاج إلى تعب وإلى استحضار أدوات وقلم وما أشبه ذلك، وأن سببها حاجة الناس إليها. وإذا كان سببها الحاجة فكل ما تدعو الحاجة إليه فلا بد أن يوجد له لفظ في اللغة العربية، وكذلك كل ما كثرت الحاجة إليه فلا بد أن يكون له لفظ في اللغة العربية. وأما ما لم تدع الحاجة إليه أصلا أو تدع الحاجة إليه على وجه القلة فهذا يجوز أن تخلو اللغة العربية عن لفظ له، لكن إذا دعت الحاجة إليه فإنه لا بد أن يوجد له أصل في اللغة العربية. وسبق أيضا أن لدينا ثلاث أشياء: صوت ولفظ وقول. أعمها الصوت، ثم اللفظ لأنه صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، ثم القول لأنه لفظ وضع لمعنى، المؤلف يقول لمعنى ذهني، يعني لمعنى يدركه الذهن وإن لم يكن موجودا في الخارج. فكل لفظ وضع لمعنى مفرد فهو قول. قال القول لفظ وضع لمعنى ذهني. وش معنى ذهني؟ أي يدركه الذهن وإن لم يكن معلوما في الخارج بل وإن كان مستحيلا في الخارج. ففي مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، نسمي هذا قولا لأن ندركه بالذهن أنه لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا. لكن هل يمكن أن يوجد هذا في الخارج؟ لا يمكن. فالعمدة على الذهن. قال رحمه الله والقول لفظ وضع لمعنى ذهني. من الواضع له؟ الواضع له أهل اللغة لأنهم هم الذين يضعون الألفاظ بإزاء المعاني. قال والوضع خاص وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، وعام وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير، يعني أن الألفاظ الموضوعة للمعاني بعضها خاص وبعضها عام. الخاص أن يوضع اللفظ لمعنى خاص مفرد كزيد على من على فلان على شخص، وبيت اسم بشيء شيء معين. هذا نقول هذا الوضع خاص ولا عام؟ خاص. في شيء عام يعني لفظ وضع لدلالة عامة غير مقيدة بعين شخص ولا بوصفه كالمقادير. المقادير إما ما تقدر به الأحجام أو ما تقدر به الأثقال أو ما تقدر به الكميات. مثلا كلمة صاع هذه من اللفظ الموضوع لمعنى عام لأنه يشمل الصاع من البر ومن الرز ومن الحص ومن الجص مثلا ومن الإشنان ومن كل ما يكال. كذلك إذا قلنا مثقال عام ولا خاص؟ عام لأنه صالح لكل ما يوزن ويقدر بهذا المثقال من أي نوع كان، مثقال من الذهب، مثقال من الفضة، مثقال من الزبيب، مثقال من البر إلى آخره. طيب العدد كلمة 20 مثلا عام ولا خاص؟ ليش؟ يشمل أي 20 كان، من أي 20 رجل، 20 امرأة، 20 شاة، 20 بعير، 20 بيت وإلى آخره. نقول هذا نسميها الوضع العام، والأول الخاص اللي يدل على شيء معين. قال وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه، والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. الاستعمال من المتكلم أن يطلق اللفظ ويريد المعنى. أنا مثلا عندما أقول 20 دينارا لست أنا الذي وضعت 20، من الذي وضعها؟ العرب. دينار اسم لهذا النوع من النقد، أيضا من الذي وضعته؟ الذي وضعه العرب. فإذا استعملت كلمة 20 دينارا بأن قلت عندي 20 دينارا نسمي هذا، عندي 20 دينارا نسمي هذا استعمالا، نسمي هذا استعمالا. إذن الاستعمال يكون في المرتبة الثانية بعد الوضع ولا لا؟ أولا الوضع توضع اللغة، ثانيا الاستعمال تستعمل وتدال بين الناس. في أيضا بعد ذلك الحمل، قال الحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، هذا نسميه حمل، ويتعلق بغير المتكلم، يتعلق بمن؟ بالسامع، بحيث يعتقد معنى الكلام من لفظ المتكلم. فإذا قال المتكلم جاء زيد وعرف السامع معنى جاء زيد ونسبة المجيء إلى زيد وحكم بمجيء زيد نسمي هذا إيش؟ حملا، نسميه حملا. فعندنا الآن في الكلمات وضع واستعمال وحمل، وضع واستعمال وحمل. الوضع باعتبار الوضع الأول، الاستعمال باعتبار المستعمل الذي استخدم الكلام لأغراضه، الحمل باعتبار السامع. شف اللغة كيف هي دائرة الآن. اللغة لا بد فيها من واضح ومستعمل بعد وحامل، وهي هكذا دائرة بين الناس، هذا يضعها وهذا يستعمل اللفظ فيما وضع له، والثالث يحمل اللفظ على ما أريد به، على ما أريد به. واضح يا جماعة؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله: وهي مفرد كزيد ومركب كعبد الله، والمفرد مهمل ومستعمل. اللغة العربية فيها مفرد كزيد، وفيها مركب كعبد الله، وهنا كعبد الله على سبيل المثال. عبد الله مركب لكنه دال على مفرد لأنه علم، بخلاف غلام زيد فإنه مركب ودال على إيش؟ على اثنين، على غلام وعلى زيد. لكن عبد الله ما يدل على واحد، على مسمى واحد. اللغة العربية منها مفرد ومنها مركب. طبعاً يا أخوان، المفرد هنا تعريفه ما ليس بمركب، ما ليس بمركب. والمركب ما ليس بمفرد. طيب لا بأس. المركب أيضا ينقسم تركيب إضافي مثل عبد الله، تركيب مزجي كبعلبك، تركيب إسنادي كشاب قرناه. إيش بعد؟ التركيب المزجي أيضا منه معرب ومنه مبني، كسيبويه مثل مبني، ومعدي أكرب هذا معرب. قال: والمفرد مهمل ومستعمل. المهمل في اللغة العربية منه المفرد في اللغة العربية منه مهمل ومنه مستعمل. وقد سبق لنا أن النحويين مثلوا للمهمل بديس، قالوا ديز ما حد يستعملها أبدا. وفي شيء بعد مهمل تعرفونه غير ديز؟ ممكن اقلب رجل، اقلب اي اسم ويصير مهمل. دم حم يعني محمد يصلح، ما يخالف. المهم يعني حسب قاعدة النحويين اقلب الكلمة وصير مهملة. رجل نقول لجر، لجر وش لجر؟ نقول هذه مقلوب رجل، إذن مهمل. المستعمل هو الذي استعملته العرب وهو كثير، لكن عاد المؤلف قسم المستعمل: فإن استقل بمعناه، فإن دل بهيئته. شوف هذا حالي، إن استقل بمعناه ضده ما لا يستقل بمعناه. وش الذي لا يستقل بمعناه؟ الحرف كما سيأتي. الحرف ما له معنى في ذاته وهو غير مستقل بمعناه، وسيذكره المؤلف. المستقل بمعناه ينقسم إلى قسمين: إما أن يدل بهيئته على أحد الأزمنة أو لا يدل. فإن دل بهيئته على حد على أحد الأزمنة، يقول رحمه الله، فالفعل. إذن تعريف الفعل: لفظ مستعمل دال بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة. وقول المؤلف دال بهيئته يعني لا بمادته، فإنه قد يدل بمادته على أحد الأزمنة ولكنه ليس بفعل. الكلام على هيئته يعني هيئة الصيغة، مثلا قام، وش يدل عليه؟ على وجود قيام في الماضي بهيئته. قم يدل على إيجاد قيام في المستقبل بهيئته. يقوم يدل على وجود قيام في الحاضر أو المستقبل بهيئته. أما كلمة الصباح ومساء وظهر وليل ونهار هذا دال على الزمن، لكن هل دل على الزمن بهيئته أو بمادته؟ بمادته. ولهذا نقول مثلا في الصباح، أما نقول الصباح في الماضي وإن كان دالا على زمن، ليش؟ لأنه لم يدل على الزمن بهيئته بل بمادته. ولهذا قال المؤلف إن دل بهيئته على زمن من الثلاثة، يعني من الأزمنة الثلاثة، فالفعل أي فهو الفعل، وهو ماض ويعرض له الاستقبال بالشر، ومضارع ويعرض له المضي بلم، وأمر وهو للمستقبل. طيب الماضي دال على الشيء الماضي لكن يعرض له الاستقبال بالشر، يعني إذا دخل حرف الشر على الفعل الماضي جعله يفهد ليش؟ للاستقبال. قام الرجل، الجملة هذه تدل على إيش؟ على الماضي. فإذا قلت إن قام الرجل فقم دلت على الاستقبال. فهنا يقول يعرض له الاستقبال بالشر مضارع، وش يدل عليه؟ يدل على الحاضر والمستقبل، لكن يعرض له المضي بلم. فإذا قلت يقوم زيد، فالمعنى يقوم الآن ويقوم في المستقبل. إذا دخل عليه لم، إذا دخل عليه لم تقول لم يقم زيد، صار دالا على المضي، دالا على المضي. النتيجة والخلاصة الماضي، الفعل الماضي الأصل فيه أن يدل على الماضي على ما مضى. المضارع الأصل فيه أن يدل على الحاضر أو المستقبل، لكن قد يعرض له ما يجعله للماضي فقط. قال المؤلف وأمر، أمر ولا قال للماضي ولا للحاضر ولا للمستقبل، لأن الأمر لا يكون إلا للمستقبل، إذ أن الأمر توجيه الخطاب إلى شخص، مثل إلى شخص ما ليحدث شيئا، وهذا لا يكون إلا في المستقبل. ها كلمة قم لا يمكن أن تكون لما مضى، اجلس لا يمكن أن تكون لما مضى، كلها للحاضر والمستقبل. فإن قلت ينتقض عليك هذا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا بالله ورسوله، كيف تقول آمنوا هنا للمستقبل وهم مؤمنون؟ الجواب إما الزيادة أو الأمر بالثبوت على الإيمان، يعني يا أيها الذين آمنوا اثبتوا، أو يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يعني اجعلوا كيفية إيمانكم بكذا وكذا، على سبيل التفصيل والتوضيح. الله أعلم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن الفعل ما دل بهيئته على أحد الأزمنة، وأن التقييد بهيئته احتراز من بما دل على الزمان بمادته كالصباح والمساء والليل والنهار، وأن ما دل على ماضي فهو ماضي. ولهذا قال المؤلف ما دل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة فالفعل، وهو ماض ويعرض له الاستقبال بالشر، ومضارع ويعرض له المضي بلم، يعني إذا دخلت عليه لم جعلته الماضي، وأمر وهو للمستقبل. ثم قال وتجرده أي تجرد الفعل عن الزمان للإنشاء عارض. أما المؤلف يقول ما دل بهيئته على أحد الأزمنة، نقول هناك فعل لا يدل على الزمان، أجاب المؤلف عن ذلك بأنه عارض، وقول للإنشاء يعني أن الفعل قد يراد به الإنشاء، مثل بعت عليك فتقول قبلت، آجرتك قبلت، زوجتك قبلت، يعني صيغ العقود كلها كلها وإن جاءت بلفظ الفعل فهي للإنشاء، فهي للإنشاء. كذلك أيضا يأتي الفعل أو الجملة تأتي فعلية ويراد بها الإنشاء، يراد بها الإنشاء، مثل والذين يتوفون منكم أذنوا أزواج يتربصن، فهذه خبرية لكن معناها الإنشاء الأمر. ومن ذلك أيضا التجرب عن الزمان ما يراد به ثبوت الوصف فقط، مثل وكان الله غفورا رحيما، فإن كان هنا ليست للماضي، إذ لو كانت للماضي لكان الله غفورا رحيما فيما سبق، وأما الآن فلا، إلا أن نقول هنا أتى الفعل لتحقق الصفة، وعلى هذا فنقول قد يتجرد عن الزمان للإنشاء، مثل إيش؟ كصيغ العقود. قد يتجرد عن الزمان لتحقيق الصفة لا لتقييدها بالزمان، مثل وكان الله. فإنه يراد بها إنشاء الثناء ويراد بها الخبر الثناء عن أمر سابق. قال وإلا، إلا معطوف على إيش؟ معطوف على قوله فإن دل بهيئته، يعني وإلا، يعني وإلا يدل بهيئته على زمن، وإلا أي وإلا يدل بهيئته على زمن. فالاسم، إذن الاسم كل لفظ استقل بمعناه ولم يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة فهو اسم، مثل زيد، علي، بكر، خالد، مسجد، بيت، دار، شمس، قمر، إلى آخره كثير. وإن لم يستقل فالحرف، لم يستقل اللفظ بمعناه فهو حرف، لأن الحرف لا معنى له إلا بغيره، أما بنفسه فلا معنى له. الحروف الهجائية كلها أيضا من هذا الباب، ما تستقل بمعناها، فهي مهملة. طيب ألبا إن كانت من الحروف الهجائية فمهملة، إن كانت حرف جر فهي مستعملة لكنها لا تستقل بمعناها. من نقول هي حرف جر، تستقل بمعناها ولا لا؟ ما تستقل بمعناها. طيب إلى كذلك لا تستقل بمعناها. كلا، نعم لا تستقل بمعناها. لكن لا تستقل بمعناها. كم لكن من حرف؟ لا ك نون خمس، لا تستقل بمعناها وإنما يظهر معناها بغيرها. ولهذا قال المؤلف فحرف وهو ما دل على معنى في غيره، على معنى في غيره. فقل مثلا الطلبة في المسجد، في باعتبار لفظها مجرد عن الاقتران بغيرها ليس لها معنى، لكن في المسجد دلت الآن على معنى في غيرها، وهو أن المسجد ظرف لمن؟ للطلبة. فالحرف إذن يدل على معنى في غيره. وبهذا نعرف أن أقسام الكلمات ثلاثة: اسم وفعل وحرف. فما استقل بمعناه ودل بهيئته على أحد أزمنة فهو فعل، وما استقل بمعناه ولم يدل فهو اسم، وما لم يستقل فهو الحرف. قال والمركب مهمل موجود لم تضعه العرب قطعا، ومستعمل وضعته. المركب مش ضده البسيط غير المركب، ينقسم إلى قسمين: مهمل ولكن موجود والعرب لم تضعه، وهذا اختلف فيه العلماء هل هو موجود أو لا. فقال بعضهم يمكن أن يوجد لفظ مركب مهمل لم تضعه العرب قطعا، وقال بعضهم هذا لا يوجد ما دامت العرب أهملت ولم فإنه لا يمكن وجوده، فإن اصطنعه أحد فإنه يضاف إليه ولا يضاف إلى العرب. ولكن ما دام مهملا ليس له معنى ولا يستعمل في معنى من المعاني، فهذا لو يأتي ألف كلمة فليس بشيء. طيب فيه أيضا إذا قال قائل كيف المثال هذا، يقول هذا ما يمكن ليجي واحد يركب له الكلام غير مستعمل مهمل غير مستعمل، نعم، ويقول هذا مركب مهمل. الذي عندكم الشرح الآن معكم ما مثل له أطاه أنه موجود، فكلام الهذيان هذا اللي يهدي هذا ما يعد كلامه. على كل حال لا يوجد مركب، لا يوجد مهمل من المركبات، أما من المفردات فيوجد مثل ديس، لكن من المركبات لا يوجد. وكلام هذا أو كلام الذي يهدي بالنظر إلى الكلام من حيث هو كلام نقول هو لفظ مستعمل ليس بمهمل، لكنه غير معتبر لأن المتكلم به لا يريد. هنا قال المؤلف: ومستعمل وضعته العرب وهو غير جملة كمثنى وجمع وجملة. المؤلف هنا أراد بالمركب ما دل على معنيين فأكثر، ما دل على معنى واحد هذا مفرد، ما دل على معنيين فأكثر مركب. كالمثنى دل على كم؟ على اثنين، والجمع دل على ثلاثة فأكثر أو على اثنين على حسب ما اختلف فيه العلماء. والثالث جملة، الجملة أيضا تدل على معنيين لأنها مركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. قال: وتنقسم الجملة إلى ما وضع لإفادة نسبة وهو الكلام. الجملة تنقسم إلى ما وضع لإفادة نسبة، أي نسبة شيء إلى شيء، وهذا هو الكلام. فالكلام إذن جملة موضوعة لإفادة نسبة، يعني نسبة شيء إلى شيء. وهذا التعريف يقابل الكلام ابن مالك حيث قال: كلامنا لفظ مفيد. فكل جملة موضوعة لإفادة نسبة شيء إلى شيء فهي كلام. يقول: ولا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل من واحد. أين لا يتألف إلا من اسمين، فلا يتألف من اسم واحد أو من فعل وصل. مثال الاسمين زيد قائم، مثال الفعل والاسم قام زيد، أما زيد قام فإنه مكون من اسمين وفعل، لكن قام زيد من فعل وصل. طيب يقول: من واحد، يعني من متكلم واحد. فلو قال شخص قام وقال الثاني زيد فهذا لا يسمى كلاما، أولا مثل ما لو قال شخص أنت يخاطب زوجته وقال لجنبه طالق، تطلق ولا لا؟ ما تطلق، إن لابد أن يكون الكلام من متكلم واحد. أو مثل مؤذنين متجاورين، واحد منهم يقول أشهد وذاك يقول أن لا إله إلا الله يتم الأذان ولا لا؟ ما يتم الأذان، لا بد أن يكون من متكلم واحد. قولنا إنه يتكون من اسمين أو من اسم وفعل. إذا قال قائل يمكن أن يتكون من اسم واحد أو من فعل واحد، فيقال من قام فتقول زيد، وزيد هنا جملة مفيدة بلا شك. وش نقول؟ هذا فيه التقدير، التقدير قام زيد، قام زيد، والمقدر كالموجود. طيب لو قال قائل يمكن أن يتكون من حرف ما هو من فعل، في أمر من وفاء، ها؟ لا ما قلت في العهد، في هذه فعل، فعل متحمل لضمير قل لا، يعني فيه ضمير مستتر وجوبا. إذا كان فعلا متحمل لضمير صار مكونا من فعل واسم. أين؟ والله أعلم. ما زال المؤلف رحمه الله في تقسيم الكلام وأحكامه، منها يقول إن الكلام لا يتألف إلا من اسمين، مثل زيد قام، أو فعل واسم مثل قام زيد، أو فعل واسمين كزيد قام أبوه مثلا، أو زيد قام أيضا. يقول مالك حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لم يفد نسبه. ليش؟ لأن حيوان ناطق في منزلة كلمة إنسان ما أفد نسبه. كذلك زيد كاتب، كلمة كاتب لم تفد نسبه لأنها ليست جملة بل هي اسم فاعل وفيه ضمير مستتر، وإذا لم يكن جملة فإنه لم يفد نسبه. قال وإلى غيره، يعني إلى غيره ما وضع عليه في هذه النسبة فجملة الشرط والجزاء. فإنك إذا قلت إن قام زيد فإن هذا لم يفد نسبة، إذ أن الإنسان يترقب. طيب إن قام زيد ماذا يحصل؟ تقول قام عمرو، فلا يكون الكلام تاما إلا بوجود الجزاء. قال ويراد بمفرد مقابلها، مقابل إيش؟ مقابل الجملة، وهذا يكون في المبتدا والخبر، فيقال الخبر مفرد وجملة وشبه جملة. فقائم في زيد قائم الخبر. طيب وقائمون في قولك الرجال قائمون مفرد لأنه ليس بجملة، وزيد قام أبوه الخبر جملة، وزيد عندك الخبر شبه جملة. نعم. قال ويراد بمفرد مقابلها، ويراد بها أيضا مقابل مثنى وجمع، وهذا في كتاب الإعراب. يقول الاسم المفرد يرفع بالضمة ويقابله المثنى يرفع بالألف، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو. جمع التكسير يقابل المفرد لكنه يرفع بالضمة، فصار يراد بالمفرد أحيانا ما يقابل المثنى والجمع في قسمين، يعني جمع التكسير وجمع السلامة. ويراد أيضا مقابل المركب، يراد بالمفرد ما يقابل المركب، مثل عبد الله هذا غير مفرد لأنه مركب، سيبويه غير مفرد لأنه مركب، فيراد بالمفرد أحيانا ما يقابل المركب. قال وبكلمة الكلام، يعني يراد بكلمة الكلام. قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم، مثل قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. واللي قالها كلمة واحدة ولا كلام؟ كلام. شف رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلام. ويراد به الكلمة، يراد بالكلام الكلمة الواحدة تسمى كلاما، فيقال تكلم فلان كلاما وإن كان لم يقل إلا من، لو قال من يصح أن أقول تكلم بكلام مع أنها كلمة، لو قال زيد يصح أن أقول تكلم بكلام مع أنها كلمة واحدة. قال والكلم الذي لم يفد يتناول الكلام والقول عند الإطلاق، يعني قد يراد بالكلام الكلام الذي لم يفد، مثل إن قام زيد قد يراد به الكلام مع أنه لم يفد، وكذلك أيضا القول. قال نعم، قال والقول عند الإطلاق لللفظ والمعنى جميعا، كالإنسان للروح والبدن، يعني إذا أطلق القول فليس المراد ما يلفظ به اللسان فقط، بل المراد به اللفظ والمعنى، كالإنسان إذا قلت إنسان يراد به الجسم الجثة فقط، أو يراد به الجسم والروح. نعم، يقول للروح والبدن. وعلى هذا فنقول إن كلام الله عز وجل يشمل اللفظ والمعنى، كلامي أيضا كلام زيد كلام عمر كله يشمل اللفظ والمعنى، ولا يمكن لأحد أن يريد اللفظ دون المعنى إلا أن يكون مجنونا أو نائما أو ما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف فصل، الدلالة مصدر دلة، وهي ما يلزم من فهم شيء فهم آخر، هذه الدلالة، يعني الدلالة هي أن يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر. مثلا أنا أقول إن الوضوء لا بد فيه من النية، من أين فهمت هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان يلزم من فهمي لهذا الشيء فهم ما يترتب عليه فهذه هي الدلالة، فهي ما يلزم من فهم شيء فهم آخر، وهي وضعية وعقلية ولفظية، واللفظية طبيعية وعقلية ووضعية، وهذه كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له إلى آخره. الدلالة تنقسم إلى دلالة وضعية كدلالة اللفظ على معناه بحسب وضع اللغة العربية، دلالة عقلية كالاستدلال في الأثر على المؤثر وبالحادث على المحدث، لفظية وهي المستندة إلى اللفظ، مستندة إلى اللفظ، مثلا قام زيد نفهم منها ثبوت القيام لزيد، ونفهم منها أيضا أن هناك قيام وهناك زيد، فنفهم ثلاث أشياء، قيام وزيد رجل القائم، وأن زيدا قام، يعني نسبة القيام إليه، هذه الدلالة الثالثة. عندي يقول الوضعية كدلالة السبب على المسبب، والمشروط على وجود الشر، والعقلية كدلالة الأثر على المؤثر، واللفظية كالأنين على المرض، والسعال على وجع الصدر، وهذه الطبيعية في اللفظية، والعقلية كدلالة الصوت على حياة صاحبه. يقول المؤلف رحمه الله اللفظية طبيعية وعقلية ووضعية. المهم الآن فهمنا الدلالة أنواعها كم؟ ثلاثة، الطبيعية الوضعية والعقلية واللفظية، يعني إما أن يكون دلالة بحسب الوضع كدلالة المسبب على السبب، يعني إذا وجدنا المسبب عرفنا السبب، وجدنا مثلا هذا أن هذا القدر يغلي نعلم أن تحته نارا لو ما رأيناه، لأنه لا يغلي إلا من النار. الثاني عقلية كدلالة الأثر على المؤثر، فلو رأينا أثرا في هذا الأرض عرفنا أن فيه مؤثرا. طيب دلالة المخلوق على الخالق من هذا النوع، نعم من هذا النوع. اللفظية ما كان مستنده اللفظ كدلالة قام زيد على نسبة القيام إلى زيد وعلى معنى القيام وعلى معنى زيد. اللفظية يقول طبيعية وعقلية ووضعية، يعني أن اللفظ يدل على أمر طبيعي وأمر عقلي وأمر وضعي. الطبيعي ممكن أن نقول إن كون الإنسان مثلا يكح أو يئن يدل على مرض فيه، يعني هذا مقتضى طبيعة المرض، يكون مع إنسان كحة، يكون مع إنسان عطاس وما أشبه ذلك. هذا العقلية دلالة الصوت على حياة صاحبه، قل لا سمعت واحد يتكلم، هذا الرجل أشهد أنه حي، من استدلت؟ من الصوت، من الله، لأنه دل على حياة صاحبه. طيب لو سمعت صوتا في حجرة مغلقة هل تستدل به على وجود شخص فيها؟ أي بل نعم بعصرنا ما نستدل، يعني يمكن أن يكون فيها مسجل على كل حال الجن نعم، لكن المسجل كثير. طيب هل مسألة تتفرع على هذا، هل نقول إن صوت المسجل كصوت الآدمي يعني يغني عما يغني عنه صوت الآدمي؟ لا. ولهذا لو أن أحدا وضع مسجلا عند مكبر الصوت ورتب الأذان على الوقت وقال خلاص خلي هذا المؤذن مثل ما جاء الأذان انفتح وأذن، يجزي ولا ما يجزي؟ ما يجزي، لأن الأذان عبادة مشروعة لا بد أن يقوم الإنسان بها. طيب اللفظية أيضا تكون دلالة وضعية كدلالة الألفاظ على معناها بمقتضى وضع اللغة، دلالة الأسد على الحيوان المفترس، دلالة لفظ الحمار على الحيوان المعروف البريد وهكذا. هذه يقول الدلالة اللفظية الوضعية كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له، وهذه اللفظية هي الغالب في الكتاب والسنة. الغالب أن استدلالات العلماء رحمهم الله على الألفاظ على الأحكام كلها بمقتضى الدلالة اللفظية الوضعية. ولهذا يقول مر علينا أن الحقائق ثلاث، شرعية وعرفية ولغوية. قال هذه كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له، وهي على مسماه مطابقة وجزئه تضمن ولازمه الخارج التزام، وهي عليه عقلية. نعم الدلالة تكون دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. فالمطابقة أن يدل اللفظ على المعنى الذي وضع له كله، يعني على كل المعنى الذي وضع له، كدلالة الدار مثلا على جميع ما فيها من الغرف والحجر والمنافع كلها تسمى دار، يطلق عليها اسم دار. دلالة تضمن أن يدل اللفظ على جزء معناه، مثل كلمة الدار تدل على كل حجرة أو كل غرفة أو كل حمام دلالة تضمن. السيارة تدل على الهيكل العام دلالة مطابقة، وعلى العجلات تضمن، وعلى المكينة وحدها تضمن، على الشمعات العيون تضمن، وهكذا. الإنسان دلالته على المجموعة الكل للبدن دلالة مطابقة، دلالته على رأسه ويده ورجله وعينه دلالة تضمن، على لازمه الخارج التزام، وهي عليه عقلية. دلالة هذا اللفظ على اللازم الخارج الخارج عن الهيئة تكون دلالة التزام. وأبرز مثال لها أن تقول البيت مثلا الدار، تدل على جميع ما فيها دلالة مطابقة، وعلى كل جزء منها دلالة تضم، وعلى أن لها بانيا دلالة التزام. الباني خارج ولا داخل؟ خارج، لكنه من لازم وجود البيت الدار القائمة أن يكون لها باني، وإلا لما قام. يقول هذه دلالة التزام. مثل اسم الخالق من اسماء الله دلالته على الذات وعلى الخلق مطابقة، ودلالته على الذات وحدها أو الخلق وحده تضمن، ودلالته على العلم والقدرة دلالة التزام. إنا قال المؤلف وهي عليه عقلية، يعني دلالة اللفظ على اللازم دلالة عقلية لأنها خارج عن الوضع. قال والمطابقة أعم، ويوجد معها تضمن بلا التزام وعكسه، يعني المطابقة دلالة المطابقة أعم لأنها تشمل ما لا جزء له وما له جزء، وما لازم له وما لا لازم له وما له لازم. يعني أن المطابقة أعم أنواع الدلالة الثلاثة، إذ ما من لفظ إلا ويدل على معناه. لكن هذا المعنى هل هو مركب بحيث نقول إن فيها دلالة تضمن أو لا؟ قد يكون مركبا وقد يكون غير مركب. فمثلا كلمة المفتاح فيها دلالة مطابقة ولا تضمن؟ مطابقة. فيها تضمن؟ لا، لأن المفتاح لا يشمل أجزاء. فيقول يوجد معها تضمن بلا التزام، دلالة تضمن بلا التزام يعني معناها أنه قد يكون هذا الشيء دانا على له معنى عام مركب، فيكون فيه مطابقة وتضمن ولكن ليس له التزام، يعني ما يدل دلالة اللازمة على شيء. لكن هذا فيما يظهر لي قد لا يوجد، لأنه ولنفرض أن هذا مخلوق، كل مخلوق لا بد له من خالق. الله أن هذا من جنس ما سبق أنه يقول يوجد مركب مهمل وإذا به يمثله بكلام الرجل الذي يهدي. إذا نظرنا إلى كلام حيث هو كلام نقول هذا كلام مركب صحيح، لكن لعدم القصد صار غير مراد، نقول هذا أنه غير مراد ولكنه مستعمل. هذا أيضا مثله عقلية ووضعية ولفظية، وأن اللفظية تنقسم إلى دلالة تضمن ودلالة مطابقة ودلالة التزام. وسبق أن المطابقة أعم لأنها قد توجد بلا تضمن وبلا التزام، وتوجد بتضمن دون التزام، وتوجد بالتزام دون تضمن. وكل هذه التقسيمات في الواقع لا يحتاج إليها الإنسان أبدا، ما يحتاج إليها، عبارة عن تحسين شكل فقط. وإلا فإن الإنسان يستدل بالشيء على الشيء ويعرف أنه شامل أحيانا وأنه لا ليس وأنه بسيط ليس له أجزاء وأنه ليس له لازم عقلي وما أشبه ذلك بدون هذا التفصيل. لكن على كل حال ما مشاعر المؤلف نبين إن شاء الله تعالى. يقول: الدلالة باللفظ استعماله في الحقيقة والمجاز. شوف، عندنا دلالة اللفظ غير الدلالة باللفظ. دلالة اللفظ تفهمها المخاطب، أي ما يدل عليه اللفظ. الدلالة باللفظ يستعملها المتكلم، يعني معناه الدلالة بسبب اللفظ، قد تكون بالحقيقة وقد تكون بالمجاز. فإذا استعمل اللفظ في حقيقته قيل إنها دلالة باللفظ في الحقيقة، وإذا استعمل في مجازه قيل إنها دلالة باللفظ في المجاز. والحاصل أن دلالة اللفظ غير الدلالة باللفظ، لأن الدلالة باللفظ معناه استعمال اللفظ في الحقيقة أو المجاز، ودلالة اللفظ ما يدل عليه اللفظ، ما يدل عليه اللفظ. الدلالة في اللفظ في جانب من؟ دلالة اللفظ في جانب من؟ في جانب المخاطب، هو الذي يستدل أو يأخذ بما دل عليه اللفظ. والدلالة باللفظ من استعمال المتكلم، يعني تارة يأتي بالشيء دالا على الحقيقة، وتارة يأتي بالشيء دالا على المجاز. الملازمة التي سبقت قلنا دلالة الالتزام إما عقلية وإما شرعية وإما عادية. الملازمة العقلية مثل أن نستدل بالموجود على الموجب، قل لا، هذه ملازمة عقلية. الدلالة الشرعية مثل أن نستدل بصحة الصلاة على تمام شروطها وأركانها، لأنه ما يمكن تصح إلا بوجود الشروط والأركان. فإذا قلنا إن هذا الرجل صلى صلاة صحيحة، نقول إذن هذا الرجل قد توضأ واستقبل القبلة وكبر وركع وسجد. من عرف أنه فعل هذا؟ لأنه من لازم كون صلاته صحيحة أن يأتي بهذه الأمور. فلو قال قائل: رجل صلى صلاة صحيحة، هل تشهد عليه أنه توضأ أو تيمم؟ ها؟ أشهد عليه. ليش؟ لأن هذا لزوم شرعي، ما يمكن نحكم بصحة الصلاة إلا بعد الطهارة. هذه ملازمة نسميها ملازمة شرعية. ملازمة عادية، ملازمة عادية مثل أن يكون من عادة الرجل إذا زار صديقة فلان أن يأتي بالسيارة في المرسيدس، وإذا زار فلان الآخر يأتي بالحور، سيارة حور. ها؟ الوانيتي، أي أتحسب حوض تشبه الإبل. طيب، وجدت سيارة فلان المرسيدس عند باب صديقي، هل أستدل بهذه السيارة على أن صديقه موجود في بيته الآن؟ طيب، الملازمة هذه إيه؟ عادية. ولهذا قد تتخلف، قد تأتي السيارة ولا يأتي الرجل، يأتي بها مثل خادمه، يأتي بها ولده وهو لم يأتي. الملازمة العادية إذن هي أضعف أنواع الملازمة، وأقواها الملازمة العقلية ثم الشرعية ثم العادية، مع أن الملازمة الشرعية في الواقع قد تكون مساوية للملازمة العقلية إذا كان الذي تكلم بها عارفا بما تصح به العبادة. مثلا صحيح أن الإنسان قد يقول هذا صلى، قد يقول إن هذا صلى صلاة صحيحة، لأنه لا يعرف الشروط والأركان ويكون لم يأتي باللازم. يعني مثل واحد قال هذا صلى صلاة صحيحة لأنه رآه قام وكبر وقرأ وركع وسجد إلى آخره، فقال هذا صلاة صحيحة، مع أنه لا يدري، فلعل هذا الرجل صلى بغير وضوء، بغير وضوء، لهذا كانت الملازمة الشرعية أضعف من الملازمة العقلية، وأضعف منها الملازمة العادية. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل إذا اتحد اللفظ ومعناه. نعم، وقد تكون قطعية وضعيفة جدا وكلية وجزئية، يعني قد تكون الملازمة قطعية وقد تكون ضعيفة جدا، وقد تكون كلية وقد تكون جزئية. هذا أيضا البحث فيه قليل الفائدة. الملازمة قد تكون قطعية مثل الملازمات العقلية، العقلية الصحيحة أيضا، لأنه ليس كل من ادعى الملازمة العقلية تكون دعواه صحيحة. ولهذا أهل التحريف الذين أنكروا الصفات وش قالوا؟ قالوا يلزم من ثبوت الصفات ثبوت المماثلة، ثبوت المماثلة. وهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، لكن الكلام على العقلية الصحيحة هذه قد تكون قطعية، مثل قولنا يلزم من وجود المخلوق وجود الخالق، يلزم من وجود الأثر وجود المؤثر، هذه أمور قطعية. وقد تكون ضعيفة جدا، وذلك فيما إذا تخلف اللازم كثيرا فإن الملازمة تكون ضعيفة جدا، وهذا يكثر في الملازمات العادية، فإنها الملازمة العادية ضعيفة، فإذا كانت غير مضطردة صارت أشد ضعفا. قد تكون جزئية وقد تكون كلية، يعني قد تكون في الأمور العامة وقد تكون في الأمور الخاصة، مثلا يلزم من احمرار الوجه الخجل، هذه ملازمة جزئية، ملازمة جزئية. والملازمات العامة الكلية مثل قولنا يلزم من وجود مخلوق وجود الخالق، يلزم من الصوت أن الإنسان حي وما أشبه ذلك. الاحمرار من الخجل هذا جزء، لأنه احمرار من خجل، كلاهما جزء، ومع هذا التلازم هذا موجود، يعني قطعي ولا غير قطعي؟ غير قطعي، لأنه قد يحمر وجه الإنسان من حرارة النار، إذا جلس عند النار يحمر وجهه، أليس كذلك؟ بدون خجل. وقد يحمر من آثار مرض، من آثار مرض، أما الخوف ما يحمر منه، الخوف بالعكس يصفر منه، نعم يصفر منه. ولهذا قال الشاعر: تفاحة جمعت لونين خلتهما، خدي محب ومحبوب قد اعتنقا، تعانقا فريا واش فراعهما، فاحمر ذا خجلا واصفر ذا وجلا. اصفر هذا من الخوف، وهذا احمر من الخجل. على كل حال نقول ان هذه الملازمات اللي ذكر المؤلف منها قطعي ومنها ضعيف ومنها متوسط ومنها كلي ومنها جزئي، والانسان العاقل يعرف التلازم بدون هذه التفصيلات اللي ذكر المؤلف. الفصل الذي أقبلنا عليه الآن فصل مهم جدا، يقول: إذا اتحد اللفظ ومعناه، إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فكل. ثم قال: ومتعدد اللفظ فقط مترادف، والمعنى فقط مشترك، وهما متباينان إلى آخره. إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير فهو كلي ولو بالقوة. مثال ذلك كلمة كوكب، كوكب اسم للكواكب المعروفة، يشترك في معناه في مفهومه كثير ولا لا؟ كم الكواكب؟ كثيرة. بالقوة ولا بالفعل؟ بالقوة، بالفعل، كثيرة بالفعل. نسمي هذا كليا، نسمي هذا كليا. كلمة شمس اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير، ولكن بالقوة ولا بالفعل؟ بالقوة، لأنه ما في إلا شمس واحدة. لكن لو فرض أن فيه شموس كثيرة دخل في اللفظ ولا لا؟ يدخل في اللفظ. المهم أن اللفظ إذا كان مطلقا، وهذا يكون في النكرة في الواقع، يعني إذا أردنا في الضابط النكرة، هذه النكرة يتحد لفظها ومعناها ويشترك في مفهومها كثير، نسمي هذا إيش؟ نسمي هذا كليا. كلمة رجل وش نسميه؟ كلي. إنسان كلي. بعير كلي، لأنه اللفظ مطابق للمعنى تماما ويشترك في مفهومه كثير. طيب زيد كلي ولا لا؟ ليش؟ لأن زيد علم على شخص معين، وإن كان يشمل أشخاص كثيرين، لكن هو إذا قلت زيد ما تفهم إلا واحدا فقط، فهذا لا يسمى كليا، يسمى جزئيا. كلمة رجل يدل على زيد وعمر وبكر وخالد بالجزئية، لكن على عموم الناس بالكلية. بقي أن يقال عندنا كلي وجزء، وكل وجزء، فهل بينهما فرق؟ الجواب نعم، بينهما فرق. الكل والجزء يكون في عين واحدة، والجزء بعض منه، مثل إنسان هذا كل، رأس جزء، يد جزء، لأن هذا جزء من كل، جزء من كل، لا ينفرد هذا الجزء عن كله. وعلامته أنه لا يصح الإخبار بأحد الكلمتين عن الأخرى، فلا يقول، فلا يقال الإنسان يد، ولا يقال الإنسان واليد إنسان. الكل والجزء يدل على شيء عام له أفراد يتميز بعضها عن بعض، يدل على شيء عام له أفراد يتميز بعضها على عن بعض، منفرد منفصل بعضها عن بعض، مثل كلمة رجل هذا كل، لأنه يدل على أفراد متباين بعضها عن بعض، فزيد غير عمر وعمر غير زيد وهكذا. طيب الكلام اسم وفعل وحرف، تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف هو من باب تقسيم الكل إلى جزئه أو الكل إلى جزئياته؟ الكل إلى جزئياته، لأن الاسم يستقل عن الحرف، والحرف يستقل عن الاسم، وكذلك الفعل. وأيضا يصح أن نقول أن نخبر بإحدى الكلمتين عن الأخرى، فنقول مثلا الاسم كلمة، والفعل كلمة، والحرف كلمة، أو الاسم كلام والحرف كلام والفعل والحرف كلام. فهذا الفرق بين الكل والجزء، وبين الكل والجزء. مرة ثانية الآن نقول الفرق بينهما من وجهين، وجه معنوي وجه لفظي. الوجه المعنوي أن الكل يدل على إيش؟ على عين واحدة ذات أجزاء، والجزء هو جزء من تلك العين. مثاله إنسان ورأس، نقول الإنسان كل والرأس جزء. الكل يدل على شيء عام تشترك فيه أفراد متباينة منفصل بعضها عن بعض، مثل رجل يدل على كل فرد بانفراده فهو كل. الكلمة اسم وفعل حرف، يقول هذا كلمة كلي، واسم حرف وفعل جزئي. الفرق اللفظي أن الكل لا يصح الإخبار به عن الجزء ولا العكس، وأما الكل فيصح الإخبار به عن الجزء. يعني لا يصح أن تقول اليد إنسان ولا لا يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. يصح أن تقول الاسم كلمة؟ يصح. يصح أن تقول زيد رجل؟ يصح. إذن فالكل لا يصح الإخبار به عن الجزء، والكلي يصح الإخبار به عن الجزء. واضح؟ طيب. أيضا في التقسيم تقول في الكلي ينقسم إلى كذا وكذا وكذا وكذا، هذا الكلي. لكن الكل ما يصح، لا يصح أن تقول الإنسان ينقسم إلى يد ورجل وعين ووجه، ولا يصح أن تقول هذا؟ ما يصح. إذن الكل يصح تقسيمه والكل لا يصح تقسيمه، وهذا فرق، هذا فرق ثالث. طيب إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير، وش نسميه؟ نسميه كليا. قال وهو ذاتي وعرضي، يعني هذا الكل ذاتي وعرضي. الذاتي يعني العين كرجل وبعير وحمار إلى آخره. العرضي كالضحك مثلا، الضحك معنى واحد يشترك في مفهومه كثير، لكنه ليس عينا قائما بنفسه فهو عرضي. والله أعلم كثير ولا لا؟ ها؟ لا لا ما هو كثير، التحصيل قليل جدا جدا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل له ارتباط بما قبله، وهو دلالة الألفاظ على معانيها، وقد ذكر المؤلف فيها أنواعا. أولا إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فهذا كلي، يسمى كليا. لماذا سمى كليا؟ لأنه اشترك في معناه في مفهومه كثير. وقول ولو بالقوة احترازا مما لا يشترك في معناه كثير باعتبار الواقع. فمثلا كلمة رجل يشترك في معناه كثير في الفعل ولا لا؟ في الفعل، لأن زيد رجل وعمر رجل وبكر رجل وخالد رجل إلى آخر. شمس يشترك في معناها كثير في القوة، يعني لا بحسب الواقع، لأن ما فيه إلا شمس واحدة. لكن لو قدر إن فيه 100 شمس دخل في كلمة شمس. فإذا إذا دل اللفظ على أشياء كثيرة متعددة الأفراد سواء كانت موجودة